الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، تقبل الله جل وعلا منا ومنكم ذبح أضحيتنا، ونسأله جل في علاه أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، لا رياء فيه ولا شهرة ولا سمعة. عباد الله، تعلمون جميعا أن شعار المؤمنين منذ دخول شهر ذي الحجة هو التكبير والتحميد والتهليل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويتوكد العمل بهذه السنة عباد الله بدءاً من يومنا هذا إلى آخر يوم من أيام التشريق. واعلموا عباد الله أن هذا الذكر من أحب الكلام إلى الله جل وعلا، ولكن لما رأيت أن الكثير منا قد يحرص على العمل بهذه السنة، إلا أن القليل منا من يعي معانيها والمقصود منها، إذا أردت في هذه الخطبة تذكير نفسي وإياكم بمعنى التكبير والتحميد والتهليل، حتى نؤدي هذه العبادة بإخلاص لله جل وعلا واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فهم للمعاني حتى تستقر في قلوبنا، وحتى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا عبد الله، إذا قلت الله أكبر فاعلم أيها المسلم أنك تصرح بأن خالقك ومولاك هو أعظم وأكبر وأجل من أي شيء قد تستعظمه في هذا الكون. وهذا يا عبد الله إذا استقر في قلبك واعتقدته اعتقادا جازما، صغر في عينك كل عظيم وجبار ومتكبر، وصغر في عينك كل مدع للقوة. فإذا رأيت قويا فالله جل وعلا أكبر قوة منه، وإذا رأيت عظيما فالله جل وعلا أكبر عظمة منه، وإذا رأيت متجبرا فالله جل وعلا أكبر جبروتا منه، وإذا رأيت غنيا فالله جل وعلا أكبر غنى منه، وهكذا كل شيء يتصاغر أمام الكبير العظيم الجبار. نعم، كل كبير في هذا الكون يا عباد الله فإنه يذل ويخضع أمام الكبير القهار وأمام الجبار المتعال. فسبحان من خضعت له الرقاب، سبحان من ذلت له الجبابرة، سبحان من دانت له الخلائق. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة يا عبد الله إذا قلتها وأنت تعي معناها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التكبير يراد به أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء. انتهى كلامه رحمه الله. ولذا قيل يا عباد الله إن أبلغ لفظ للعرب في معنى التعظيم والإجلال هو قول العبد الله أكبر. ومن هنا ندرك عباد الله، ندرك الحكمة من مشروعية التكبير في جميع حركات الصلاة وعند ذبح الأضحية في العيد وأيام وفي العيدين وفي أيام التشريق إلى غير ذلك من العبادات التي شرع الله جل وعلا لنا فيها التكبير. والمقصود من ذلك كله يا عباد الله تقوية التوحيد في القلب، فيدرك العبد أن العبودية لله جل وعلا وحده، هذا هو التكبير يا عباد الله. وأما التحميد فهو قولك يا عبد الله الحمد لله، وإذا قلت ذلك فاعلم أنك تصف خالقك ومولاك بجميع صفات الكمال والحسن مع المحبة والتعظيم، فهو سبحانه أعظم أعظم شيء، فهو سبحانه متصف بالكمال الذاتي في أسمائه وفي صفاته وفي أقواله وفي أفعاله وفي أحكامه، أي أن كل وصف يا عباد الله فيه كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله جل وعلا وحده. وإذا كرر العبد هذا الحمد يا عباد الله سمي ذلك ثناء. ولذا فإن العبد في صلاته إذا قرأ سورة الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. ومن هنا أمة الإسلام ندرك الحكمة من مشروعية التحميد في كثير من العبادات، بل حتى العادات تصير عبادة بحمد الله جل وعلا عليها. ومن ذلك عباد الله الأكل والشرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. فالحمد لله على جميع نعمه وآلائه، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والحمد لله على كل حال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتفى وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد أيها المسلمون، عرفنا في الخطبة الأولى معنى التكبير والتحميد. وأما التهليل يا عباد الله فهو قولك لا إله إلا الله، وإذا قلتها يا عبد الله فاعلم أنك تصرح بأن معبودك بحق هو الله جل وعلا وحده، وأن جميع ما يعبد من دون الله إنما يعبد بالباطل. ويدل على هذا عباد الله قول ربنا جل في علاه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام، هذه هي دعوة التوحيد التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي دعوة التوحيد التي بعث من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أمة الإسلام، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقوام متفرقين مستمرين في عباداتهم، منهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الصالحين. فجمعهم صلى الله عليه وسلم على معبود واحد وهو الله جل في علاه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، هذا هو معنى كلمة التوحيد يا عباد الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. ومن هنا أمة الإسلام ندرك الحكمة من مشروعية التهليل في كثير من العبادات، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، كما قال جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولهذا عباد الله، يجب علينا جميعا أن نخلص لله جل وعلا في عباداتنا، يجب أن نخلص في جميع عباداتنا لله جل وعلا وحده، وذلك بأن نطهر أعمالنا من الشرك، وأن نطهرها من الرياء قليله وكثيره. ولا يوافق ذلك يا عباد الله إلا إذا ولا يوفق لذلك يا عباد الله إلا إنسان صادق قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فأخلص في عباداته لله جل وعلا وحده، فلم يصل إلا لله، ولم يصم إلا لله، ولم يحج إلا لله، ولم يذبح إلا لله، ولم ينذر إلا لله، ولم يستغف إلا بالله. هذا هو التوحيد يا أمة الإسلام الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا البيان عباد الله، بعد هذا البيان والتوضيح لمعنى التكبير والتحميد والتهليل، أقول: أكثروا عباد الله، أكثروا في هذه الأيام المباركات من تلك الكلمات الطيبات، واستحضروا معانيها في قلوبكم، واعملوا بما دلت عليه، تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا ويا مولانا، كما جمعتنا في هذا المقام على طاعتك، فاجمعنا يوم القيامة في دار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم انجي المستضعفين من إخواننا في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بكل من أشعل نار الفتنة في تلك البلاد، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج إخواننا من بينهم سالمين، واجمعنا وإياهم على كلمة التوحيد والسنة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.